ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه فيما ولدته أمه. وهذا شيء عظيم، إذا واحد ناله يخرج من الذنوب يعني يصير طاهرا من الذنوب بإذن الله. عادة مثلا اللقاء أنا في أشياء جمعتها مما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما قاله العلماء من أجل هذا السفر المبارك، فقولوا إن شاء الله هم في حياتنا نستفيد من هذا. بيقول العلماء إذا الإنسان استقر عزمه على السفر يعني خلص قرر أن يسافر فيبدأ بالتوبة من جميع الذنوب. معلوم لكم أن التوبة واجبة من كل ذنب، كبيرا كان هذا الذنب أو صغيرا يجب أن يتوب. لكن هذا مثل كيف واحد بده يتزوج بالسفر، شو أول شغلة بيعملها؟ يقول العلماء لما هو يعزم على أنه سيسافر يبدأ بالتوبة من جميع الذنوب. الإنسان لا يدري متى يموت، فقد يكون هذا السفر آخر سفر له، يسافر هذا السفر ثم يكون موته في هذا السفر، فيكون تاب إلى الله تعالى. وكذلك حتى الأشياء المكروهة اللي دون المعاصي يتركها يتخلى عنها، ثم يخرج من مظالم الخلق. هذه شغلة كثير من الناس لم يتركوها، الناس اللي نحن نتعامل معهم الأب الأم أولاد البالغين الأصحاب الزوجة زوج الزوجة، أحيانا بيحصل من هذا لهذا يؤذي هذا هذا أو هذا يظلم هذا، فشو بيعمل؟ يخرج من هذه المظالم. كل واحد يقول للآخر سامحني، هذا يقول له سامحني وهذا يقول له سامحني، بكل تبعية ومظلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحللها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني هلا الدنيا قبل يجي يوم القيامة مبعوث في دراهم ودنانير، الآن يتحللها. شو يعني يتحللها؟ هذا اللي عم بقوله، يقول له سامحني. المرأة تقول لزوجها سامحني من كل تبعة ومظلمة أو مظلمة، والرجل يقول لزوجته ما يستحي الواحد، المهم إنه يموت هو على حالة حسنة، المهم إنه يموت يلاقي القبر منور، يلاقي القبر منور من حسن العمل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في امرأة في حياته تقوم المسجد تأخذ القمامة، إذا في شيء في المسجد تأخذه، هذا أمر عظيم في التفكير واحد أجل. هذه المرأة بالليل توفاها الله، ثم الصحابة أخذوها غسلوها جهزوها طلب عليها ثم دفنوها. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ تشوف الرسول يسأل عن الكبير ويسأل عن الصغير اللي له بين الناس ظهور ولماذا بين الناس، هو مين عارف يسأل عن اللي يقوم المكان؟ عرفتوا شو يعني يقوم؟ يأخذ القمامة نظف يعني. فقال له توفيت يا رسول الله صلينا عليها ودفناها. قال لما لم تعلموني بهذا؟ لما لم تخبروني بهذا؟ سكتوا هنا لأنه من باب التعجيل. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، صلى على القبر، صلى على القبر، ثم ماذا قال؟ قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها فإنها تنور لهم بالصلاة عليهم. يعني هذا شو معناته هذا الحديث في صحيح البخاري؟ شو معناته؟ هذه القبور الإنسان اللي حالته منه من الأنبياء منه من الصالحين منه من الشهداء، حالته يعني عليه معاصي مثل توبة عليه معاصي كبيرة، قبره يكون مظلم، لكن يفيده في قبره مثل هذا العمل. شو هو؟ لما صلى الرسول عليه على هذا الإنسان على هذا الشخص، معنات هذا الشيء أن الإنسان المسلم إذا مات واحد مسلم عمل خير لإله تغفر له، قرأ القرآن عند قبره يستفيد هذا الميت بإذن الله. أنه في ناس لما يقولوا إذا واحد مات ما يستفيد، خلاص ما يستفيد من عمل غيره، ما صحيح هذا الكلام، غير صحيح. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها يعني في الغالب، وإنها تنور لهم بالصلاة عليهم. فالرسول هو اللي عايش وهذا الشخص المتكلم عنه ميت استفاد من شو؟ صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان في حديث صحيح البخاري كان ماشي الرسول بالمدينة مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير اسم قال بلى يعني يتعذبوا بدم بالنسبة لنظر الناس اللي ما بيعرفوا الذين لا يعرفون يظنوا أن هذه معصية ولا كبيرة قال وما يعذبان في كبير اسم أي فيما يراه الناس اللي ما بيعرفوا قال بلى يعني هو اسم كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة تعرفوا النميمة يجي واحد عن شخصين يروح عند هذا شو قال فلان انه كذا مما يؤذيه بياخذ يروح لعنده بيقول فلان عنها كذا وكذا انت شو بتقول؟ بيقول له فلان عنها هو كذا وكذا فيحمل بيروح لعنده بيقول له هذه اسمها النميمه واما الاخر فكان لا يستتر من البول يعني اذا بال يلوث نفسه بالبول ثم دعا بحسيب رطب هذا جريد النخل اللي حصلته اياه بس ترجع من الحج هذا اسمه العتيب رطب اخضر يعني بعد طريق ثم شقه نصفين وجعل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما طيب هذا اللي عمله الرسول عليه الصلاه والسلام هو عمل الميت لا ميت امر من امر وقطع العصير الرطب حق لا مين اللي عمله الرسول امر بذلك الرسول امر بذلك فشو قالوا العلماء قالوا اذا كان الميت المسلم يستفيد من تسبيح هذا العذر هذا العتيب الرطب فلأن يستفيد بدعاء المؤمن أولا إذا كان يستفيد عرق شجرة فلأن يستفيد بدعاء المؤمن وذكر المؤمن وقراءة القرآن المؤمن عند قبره أولا يعني أكيد يستفيد بإذن الله تعالى هذا عقلكم من تعملوه بينكم وبين كل واحد في معاشرة معه جيران الزوج الزوج الأولاد الإخوة الأخوات تذكروا هذا الشيء كل واحد منكم بس بده يسافر لما يودع بعض شو بيقولوا لما بده يودع بده سامحني من كل تبعة ومظلمة هلا اذا في شيء اخر منه مال شو بيعمل؟ برجع له اياه مش بيقول له سامحني معاه في مال بقول له هذاك سامحتك ما بيكون اصغر مال اذا في مال برجع له اياه ثم يجتهد في ارضاء والديه اللي عنده الاب والام بعد ما عايشين يجتهد في ارضائهم ومن يتوجه عليه بره وطاعته الوالدين في كمان عنده الجد والجدة اللي عنده خالة مسلمة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم يعني لها فضل كمان لها فضل لها بر مش مثل الأم بمنزلة الأم يعني لها فضل ولها بر فكمان يجتهد في إرضاء الأم الأب الجد الجدة يجتهد في إرضاء من له فضل عليه فعنده شيخ صالح من الصالحين يجتهد في إرضائه يعني يقول له أنا أستاذ سامحني ادعو الله تعالى لي إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عمر قال له يا رسول الله أستأذن أن أذهب إلى عمر فقال له الرسول بعد أن أذن له أشركنا يا رقية في دعائك مين عملته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن شو بنعمل؟ نطلب من أحبابنا من أهلنا من الأم من الأب حتى من الأولاد نقول ندعو الله تعالى هذا شيء حسن يكون وليحرص من أراد السفر لا سيما كمان هذا السفر سفر الحج أن يكون ماله حلالا خالصا لا شبهة فيه ما يجيب مال شيء فيه كيف بدنا نقصد هلا بنتكلم في امرأة مشهورة اسمها نجاح سلام غني هاي المرأة أبوها الشيخ عبد الغني سلام الشيخ عبد الغني سلام كان يحب الشيخ عبد الله يحب الشيخ رحمه الله فمرة أرسلني الشيخ إليها ليكلمها نصيحة في أمر رحت أنا شخص من أحبابها كلمتها في الموضوع ثم قالت لي احكي لك القصة وهي قالت كنت من 40 سنة على ما أذكر حكت لي كان الشيخ عبد الله حب شيء يزوره وكان عنده امرأة قرأت الشيخ عبد الله لا تعرفه ظنت أن هذا إنسان درويش فقير هي وزارة رأته للشيخ عبد الغني معها 20 ليرة أعطيها للشيخ اللي عنده هو أو الشيخ عبد الله، ولا يكون على الإنترنت تسألوا العلم، تسألوا الحديث، تسألوا التوحيد، تسألوا الفقه. فشفت إنه هذا شيخ، قالت لك هذا يكون درويش، شارك 20 ليرة أعطيتها للشيخ عبد الغني، قالت له أعطيها للشيخ، أما أنك الشيخ عبد الغني أعطاها للشيخ عبد الله، قال له المرة اللي كانت هون أعطيك هذه، أخذها وذهب. بعد مدة يتصل الشيخ عبد الغني بهذه المرأة، بيقول لها أنت سالت على 20 ليرة اللي أعطيتها للشيخ اللي كان عنده موجه فيها. قالت له ليه عندك؟ قال لها قولي لي موجه فيها، أعطيتها على ملعب شد على مطاره. ربحت أفضل محطة جلسة بعطيها للشيخ. قال لي أنا حالتي هذا الشيخ عبد الله إجا لعندي، قال لي هذه القطعة وجدتها ثقيلة على قلبي، ارجع بها إلى المرأة. ما استعملها، وجدها ثقيلة على قلبي. بعض الأولياء الله يعطيهم كرامات، منها واحد من الأولياء كان إذا قدم إليه طعام في شيء من الحرام ينزل دمع من عينيه فلا يأكل، دون ما يقول للناس، بس تنزل دموعه يكون أكل مطمئن أكل في حرام، الله تعالى أعطاه هذه الكرامة. فالله ألهم الشيخ عبد الله أن لا يأخذ هذه العملة. شو قال له الشيخ عبد الغني؟ قال له وجدتها ثقيلة عن قلبي ردها. قال له ما جاي فيها؟ قال له هيك أن عمي عبد الله شد على مطار يعني حمار. فقال بلى أنا أخذها وأعطيها لهذا الشيخ. فالواحد إذا بده يروح قبل ما يروح بده ياخذ يطلع من عنده وين يكون هذا المال؟ المال حلال لا شبهة فيه. يستحب أن يكثر من الزاد والنفقة ليوازي منه المحتاجين، يعني شغل منيحة من واحد يستحب يعني السنة يكثر من الزاد والنفقة ليوازي المحتاجين، مش مشان بس ياكل ويشرب ويبقى على ما هو تعوده. وشفته بأي نية؟ إنه بياخذ معي مصاري زيادة، شفت ناس فقراء بتصرف عليهم، ناس محتاجين بعطيهم، رفقاتي صار معهم شيء بساعدهم. يعني بإحدى الحاجات اللي رحناها وحدة اللي كانت معنا راحت شنطتها كلها، شو عملوا النساء اللي معنا؟ كل واحدة صارت تعطيها قطعة، طلعتها خير زيادة. يعني اللي جاي بزيادة إذا نيتها حسنة هون ناوية شيء حسن، قديش جبروا لها خاطرها للمرأة وكثر خاطرها. تعرف واحد راح سفر شو بكون عامل بالشنطة؟ كل شيء عادة بيحتاجه وحطه بالشنطة، راحت الشنطة كلها بسبب إنه واحد قطع زيادة. النساء كل وحدة عطيتها قطعة جبرت خاطرها صار معها شيء زائد. فيستحق أن يكثر من الزاد والنفقة ليوازي منه المحتاجين، وليكن زاده طيبا طيبا مطعم الذين يعني حلال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. تيمم الطيب، تيمم الطيب، يمم يعني قطر، والمراد الطيب هنا الجيد الحلال. وليكن طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى القبول، يعني شيل عن بره مش خجلان ومستحي ومش ما يحكوا عليه، طيب النفس يعني عن بره يبدو أن احنا نطلبه نطلع عنها الصدقة لله تعالى. حكى لي واحد من أحبابنا أصدقائنا كان بجدة كان يشتغل هناك، طرح عنده واحد تاني عنده عم فتش على شغل خطير، هو عم فتش على شغل، فبقي شهرين ما لقى شغل، بقي قاعد عند اخينا هذا اسمه محمد، فحسوا انه صار مستحي، فصار بده ايش ليش يكرمه حتى ما يحس انه بالخجل. وهذا محمد كان زوجته هون بلبنان هو قاعد هون، يعني ما في نساء في البيت حتى هيك ينحرج. فقال لي مره قاعد عم اتعشى بالليل فمرق هذا الشاب اسمه نبيل، فشيخ قال له تعال تعال تريد تعال، قال له شو؟ قال لي حطيت لقمه ورويت لله تعالى من قلبي يعني حتى يروح الخجل عنه وحتى كله لها بيتمه. فقال له أكرمك الله هذيك اللي أكل اللقمة بطل كثير ما قبل يعطيها بإيده إلا هو حتى لها بيتمه. قال لي فقلت آمين، قلت بقلبي برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي في تلك الليلة رأيت الرسول على صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم. ما قليل يشوف الرسول على صورته الحقيقية، شوفوا الصدقة، صدقة لقمة واحدة بس كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني مرضاة الله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. يعني يشركون على الرجل أن يقتلوا زوجته بس يعقد العقد بطعميها، بس بعد كم سنة عادة تنبضعه بطعميها، إن شاء الله هي تنبض بطعميها. عادة النساء، في نساء يضعن على المعروف بعض الناس هيك. فالرسول شو عم يقول هون عليه الصلاة والسلام؟ كل نفقة ينفقها الإنسان من مال حلال إذا قصد بها مرضاة الله فيها ثواب، حتى اللقمة اللي هي بتصير بين الرجال ومرته عادي، احنا ما بدنا نعملها بس عادي، شو بدنا نكون فيها؟ نية حسنة حتى يوصل ثواب، إلا أجرت عليها. رجعوا تذكروا هذا رسوله الشيخ الزرد، ذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بس إذا رحيت تتعشوا أو بكرة على الطروية أو إذا رحت تتعشوا، اعملوا هذا الشيء قولوا لله تعالى هذا شيء فيه ثواب. ما بيعرف الواحد منا بأي حسنة قد يغفر الله له ذنوبه، ما بيعرف، قد يعمل حسنة بنظر الناس قليلة تكون سبب لمغفرة كل الذنوب. يستحب ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. كل شيء بدنا نجيبه للتقرب إلى الله نترك فيه المماكسة، سموها العلماء المماحكة والمماكسة، يعني تقولوا لك عمي المفاصل، عرفتوا شو يعني؟ بده يشتري شيء يروح على الحج، الحاج المحارجة للشراء، هذه الشرع مستحب تركها، الناس تعودوا عليها، ما بيشتروا الشغل إلا إذا فريوله أقوى أحيانا، بعض الناس في صديق معنا بالحج بالمدينة كلها، ففات على محل العطار بيشتري منه لبان مقود، فشيخ علمي قال له قديش هيدي؟ قال له كيف قديش هيدي؟ قال له 30 ريال، قال له طيب اعطيني اياها، قام جنس هيك لانه هو ما بسعودي لبنان يعني يحكي معه مش من اهل البلد يعني، طلع فيه قال له ليه ما فصلتني؟ كل اللي بيجوا لعندي يفصلوني ليه ما فصلتني؟ قال له بالشرع احسن واحد ما يفصل كان بده يفصل، قال له خلص اعطيك اياها ب 20 ريال اعطيك زياده كمان عليها. ليش؟ عمل بالسنه، السنه ان الواحد ما يفاصل اللي عم يشتري منه، هلا عند الناس اكثرهم بيعتبروا هذا ضعف، يقولوا له انت ضعيف ما عندك فهم كثير او ما عندك خبره ما بتعرف تفاصل. في الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا قضى، اذا وفى بوفى يكون سهل، بتعرفوا شو يعني سمح؟ سهل، واذا بده حق من غيره بده ياخذ حقه من غيره كمان بيكون سهل. اذا اراد الحج وجب عليه ان يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين اذ لا تصح العباده ممن لا يعرفها، هذا تكلمنا فيه كثير، لما واحد بده يعمل شغله فرض شو بده يتعلم؟ احكامها، هذا فرض عين. يعني ما بتقول المرأة مثلا، المرأة بتقول أنا رايحة زوجي معي، خلص زوجي بيتعلم، يعني هذا ليس هو الذي يقوله العلماء، زوجي بيتعلم وأنت بتتعلم، المرشد بيعلم وأنت بتتعلم، فبيقول الواحد خلص معنا مرشد، طب مات المرشد مثلا شو بيعمل الواحد؟ ينبغي أن يطلب له رفيقا راغبا، راغبا في الآخرة، موافقا في الخير، يعني اذا طلب منه خير يوافق عليه، قال له امشي نصلي مش نحضر درس، يقول له مشي، يقول له لا ان شاء الله جيل يا الله بعدين نحضر درس. كارها للشر ان نسي ان ذكره وان ذكر معانه، كل واحد منهم يفتش على امراه يبدو عليها الصلاح، اذا نسي تذكرها تذكر تدعيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا رزقه قليلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هذه من علامات الرضا أن يكون عندك صاحب صالح، وإن هذا الصاحب الصالح في هذه الأيام صار نادر جدا جدا جدا، خاصة السفر الصعب، فتش الواحد على هذه الإنسان. ينبغي أن يحرص على رضا رفيقه في جميع طريقه، لا رضوان الله وعلى رضوان الله في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد صاحبه يتحمل ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة. ما بيقول أنا رئيس زيارة هذا الضار فإذا أنا بدي أعطي أوامر لرئيس زيارة أخري، شو بيقول لنفسه؟ إن إكرامكم عند الله أكرمكم، ولعل هذا الإنسان خير مني عند الله. لكن العلماء بيقولوا إذا شفنا إنسان مسلم ما بنقول هذا أدنى مني، خلص أكيد أدنى مني. إنسان مسلم ما رأينا عليه شيء، ما شفنا عليه شيء قبيح، شو بنقول؟ لعله خير مني عند الله، وعامله على هذا الأساس أيضا، ويصبر على ما وقع منه في بعض الأحيان من جفاء ونحوه، يصبر. ما بيقول خلص فإذا طلع القلب فإذا بدأت الحرب، لا، العلماء قالوا السفر سمي سفرا لأنه يؤثر على أخلاق الرجال، يعني السفر يبين أشياء غير الحضارة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر سبعة من العذاب، يعني السفر يبين أشياء غير الحضارة. الحضارة إذا وجعوني إجري لعب مثل بدهم مثل أصحابي مثلا الدنيا عادة الاختلاف الجدير ما حفظه مثلا، يعني ما بعمل كل شيء تعودته عادة. أنا بالبيت بأظهر أشياء تظهر مني ما بظهرها ضمن الناس، فبالسفر بدي أنا أتعرض لشيء يغضب عادة، أتعرض للجوع، أتعرض للمرض، أتعرض للأذى، أتعرض للأذى، شو بدي أعمل؟ بدي أزيد من الصبر، أزيد من الموافقة فيما بيننا الرفقاء، لأنه هذا سفر طاعة وهذا فيه حج، بيقولوا هذا فيه حج، في معنى الحج. يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذهابا ورابعا، فإن ذلك يشغل القلب، يعني اللي رايح الحج يشغل قلبه بالطاعة، رايح تتعلم وطبق، كيف يقول؟ رايح تاخذ دروس دين وطبق ما يقال لي من قبل اتفاق الطيبين اللي أنا رايح معهم. ما رايح على عامل تجارة وعلي البترول وخدمة بناء البترول جيبوا ماء نزل البترول، لا، ما هذا اللي هو يقصده؟ إذا كان البترول موجود ولا ما موجود ورايح يحج، ما رايح على البترول. يستحب أن يكون سفره باكرا بحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. فلذلك أحبابنا أخواتنا أخواننا ما تطلبوا الصباح، ما تصدوا الوقت الباكر، الناس تصدوا الفيئة الأخير، لا، الفيئة الأخير منيحة، اللهم بارك لأمتي في بطورها. التفكير شيء حتى أن الجمال كان يصدوا الصبح يطلع على الشغل، كان يصدوا الصبح يروح على الشغل في بركة، هذا الوقت في بركة، ما نصدوا نحن. وإذا واحد من التفكير كمان ما نصدوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يواسي الغرباء ثم ينام بعد العشاء. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم كثيرا بالليل يشتغل بالصلاة والطاعات، لأنه لما ننام بعد العشاء يتطوع على الطاعات بالليل. فلا تسبوا الفيئة كثير ولا تسبوا النوم كثير، كلوا شو نايمة الجيش أفضل، هذا الكلام في غير محله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم من أول النهار ببركة الوقت. أنا طبعاً هتروح أنتم تقولون أن أحبابنا يقولون أن الكثير ما فيه حتى بالطائرة، نحن نعملكم شيء تستفيدوا منه هلا وبعدين. وكان ضخم الغامدي رضي الله عنه يبعث بتجارته أول النهار فأسرى وكثر ماله، كان يبعث التجارة في أول النهار فأسرى وكثر ماله، لأنه عمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، هذول يكتب الدفتر هو اللي معه قلم ومجسد يكتبهم، إنه هذول تحضرهم بالبيت قبل ما توصلوا لعند المرشد عند حبيباتنا المرشدين، قبل ما توصلوا عند أحبابنا المرشدين، هذول بالبيت يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وهذه انكرر كثير لأنه هاي أنت كمان بدنا نقرأها لما كنا نصلي ركعتين سنة الإحرام، كمان لما نصلي ركعتين سنة الطواف، وهلا هون كمان قبل ما تظهروا تصلوا ركعتين، تقرأوا بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية تقول هو الله أحد. ففي الحديث أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. يعني شوفوا شوفوا يتركهم بحطة الزواج بحطة النصارى وعملوا هذا ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين. يعني نعم سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان إذا أراد السفر يصلي ركعتين. هل هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني انت تكوني عم تعمل سنة الرسول في هذا العمل. إذا كان عليك طلبات تصلي صلاة الصبح ركعتين تقرأ عليه ثم ورد ذكره العلماء. ويستحب بعد سلامه يذكرون الله يبارك فيكم أن يقرأ آية الكرسي. آية الكرسي فيها صلاة عظيمة تشبه قراءتها قراءة ربع القرآن. قل هو الله أحد قراءتها تشبه قراءة ثلث القرآن. هي ورا كل صلاة مستحبة آية الكرسي دبر كل صلاة مستحبة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على قراءة الآية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. شوفوا قديش سرها عظيم بس قراءة صحيحة. والله يبارك فيكم نحن بنتنافع مع بعض. منظر آية الكرسي نحن بنشدها بنقول آية الكرسي آية الكرسي في شد الأخير مش آية الكرسي. هذا غلط. قلنا هذه السنة نقول الله نور الله نور عبد الله نور أتقرب من الله الصلاة بتبلش قول الله أكبر ما قول الله أكبر. فهذه آية الكرسي فيها حكم من الشيطان فيها تحصن من هذا الشيطان بس لا تكون قراءة صحيحة. معكم أحبابنا عندهم فقراء أحكام الحج وعندهم يعرفوا القراءة. كل واحد منكم ما يستحي لا عمره 70 سنة 80 سنة 90 سنة يقول له بيقرأ آية الكرسي اسمعني كيف قراءتي إذا كان في عندي غلط أصلحني. ويستحب بعد سلامه أن يقرأ آية الكرسي ولإيلاف قريش تعرفوها لإيلاف قريش فقد جاء فيهما آثار للسلف معنى علم من بركة القرآن في كل شيء وكل وقت. ومن الآثار أن من قرأ آية الكرسي عند خروجه من منزله لم يصبه شيء يسمعه حتى يرجع من منزله حتى يرجع من الحج براحة ثم يدعو بحضور قلب مطلوب يرفع يديه هو متوجه إلى القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة هو قاعد يستقبل القبلة بعد الصلاة يرفع يديه حضور قلب يشيل من قلبه الأشياء اللي حواليه هو الدنيا هذه لا يشغل القلب بها ويدعو الله تعالى بما تيسر من أمور الدنيا والآخرة ويسأل الله الإعانة والتوفيق في سفره. فإذا نهض من جلوسه قال ما روي عن أنس اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي. الصورة ان شاء الله هذه يعطوني اكتوب الصورة واعلمهم يعني. ثم يستحب ان يودع اهله وجيرانه هذا عادة تعملوه بس لما تمروا فيه لله تعالى انه هذا امر مستحب كلنا زعلنا ولادنا نسافر شو نعمل؟ نعبطهم ونبوظهم خاطرهم ما تكون شيء هيك عادة نعمل. ان نوينا أننا نفعل هذا لأنه هذا أمر مستحب وحتى نشوف كثير في ثواب. أما إذا كان على عادي والشرط فينا وغمى عيونا عبطناه وما في أي نية حسنة ناخذ ثواب شيء ما بناخذ ثواب. لأنه شو قال الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الحديث اللي قلناه إنك ما أنفقت من نفقة تبغي بها وجه الله يعني اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. لذلك هذا لما جيتوا تكون نيتكم انه نسمع الخير لله تعالى. ما بيأثر لو صليتوا بالثياب العاديين بيمشي الحال اذا صليتوا بالثياب الاحرام ما بيأثر. بس شو عملتوا لبسوا ثياب الاحرام في البيت؟ ها؟ Mereka lalu berpajan instalir sendirinya mas. Apa yang disebut dia berikram? Apa yang katanya? Sudah pada yang disebut dia berikram atau instalir dia berikram lebih akhir tanggal hari pernikahan. Wa'an yuwaddi'uhu yustahakun yuwaddi' wa'an yuwaddi'uhu wa'an khafatkan asalannya, terhadap asalannya, semua tahu selalu. Shubuhul, ada kulu wajib minum di sahih ini. Saudi Allah dina kan, susu awal si dina kan, wa amalat kan, khawatir ma'adil. Zawadat Allah taqwa hajar ilahi Rasul al-Sahabi. Wah Sahabi, saya nama Rasul al-Sahabi. Zawadi ya Rasul Allah, sallallahu alaihi wasallam. قال ادعو الله لي يعني زودني بالدعاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى قال له زدني يا رسول الله حب الخير قال له غفر ذنبك قال له زدني يا رسول الله قال له يسر لك الخير حيث كنت فهاي احفظوها قولوها وعلموا لا يدخل الوضوء منها وحتى يدخل الوضوء منها علموا لا يدخل الوضوء قولوا منها هذه إن شاء الله حيعطوكم إياها مكتوبة أنا الآن أنا أقول للحد الثالث بإذن الله أكتب لكم اليوم أقول لكم إياها تعطيكم مستحب إذا أراد الخروج من بيته أن يقول ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه هذا في فائدة كبيرة يعني مش بس الحج صار على المناسبة اللي انتم رايحين على الحج كلما خرجتم من المنزل قولوها ما تنسوها اذا كانت تنسوا اكتبوها خط كبير علوها على باب البيت ليش؟ فيها سبع عظيم هذا العلماء قالوا من قال هذا الدعاء اذا خرج لله تعالى بلفظ صحيح هلا في ناس كيف يقولوا اللهم اجعل مسلم رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه هل هذا قال الدعاء؟ لا ما قال الدعاء ما قال الدعاء مثل في ناس يموتوا ويطلع دعمهم ما قال هذا قال الإمام الشافعي ولا يصح في الصلاة إقرأ في قبره أنا في ناس يقول عليها في قبره الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ولا يصح أن يقرأ في قبره يعني قلبه ما يصح يقرأ الفاتحة بحاجة يسمع قراءة صحيحة يعني أنا دائما أقول مثلا في العالم كل ما نكون عنا نكون عنا دروس قبلها أمراض هنا على المنبر ناصر الأذان الثاني شنو تخطب الجمعة شوف بعض الناس عم يفوتوا وعدة مرات بعمل هالشيء هذا شوف واحد ولد إنه قال الله أكبر بلش بقلبي أجري الفاتحة على قلبي لشوف قد إيه عم يخطب معه وقت في بعض الأحيان يا أحبابنا في ناس أغلب على قلبي بسم الله الرحمن الرحيم ركع طب كيف قرأ الفاتحة؟ ما في اختزال الفاتحة يقول لي عن اختزال ما في اختزال كيف يقرأ الفاتحة؟ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نقص صحيح طب أنا قلت بقلبي أجريت على قلبي بسم الله الرحمن الرحيم فركع يعني هذا لم يقرأ الفاتحة والذي لا يقرأ الفاتحة شكرا من قبله فقول الدعاء صحيح من أسرار هذا الدعاء أحبابنا أن من قال له بلفظ صحيح مخلصا لله تعالى الشياطين التي تسرح في الطرقات لا تستطيع أن تتعرض له يعني الله يحفظه من هذا الشياطين السريحة في الطرقات في شياطين تنحين بالطريق كما شايفينهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لأنهم يشوفونا نحن ما شايفينهم فلما بدنا نحن نتحصن بنية المحفظ منهم آية الكرسي قرأنا هنا بعدين هذا الدعاء العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي لاحظ في شدة أولها في شدة أولها علي مش على على الدرس الثاني ثم علي في شدة أولها وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديتا وكفيتا ووقيتا. يعني الملائكة بتقول هديتا وكفيتا ووقيتا. شو بدنا هذا الشرط معناه؟ ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من البيت. يعني أنا بيحصل معي مع أولادي الله يحفظهم ويحفظ أولادهم. يا ابني تحصنت دخل المغرب ومضى ساعة. لا يا ابني ليه ما تتحصن؟ أمراضي واحد عم يصير معي وسواس. طب هو الوسواس عادة الشيطان. وقت تتحصن تحصن مطلوب الواحد دخل المغرب تتحصن. دخل الصبح تتحصن. خرجنا من البيت تتحصن بما مر على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أفضل الخلق يتحصن والأولياء يتحصنون طب نحن شو بنعمل؟ ما نتحصن. فذكروا أولادكم ذكروا هذه الأشياء السنن الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعملوا بها ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا بين يدي كل حاجة يريدها. كل ما يكون عندنا شرط نتعملها تجارة سفر غرض ظلم بدك نازل عليه تسأل الله أن يروح عنها شو بتعمل؟ صدقة لله تعالى. قلت أنا بالشيخ عبد الله رحمه الله نحن على الأردن كيف يعمل عملية بعينه فنحن رايحين على المستشفى قاعد جنب السيارة سبحان الله شفنا فقير لما شافوا الشكيك الملهوف صار يفتش جيبه وما صار ولا مصاري هذا ما اللي ما عنده مال كلنا عمل اقرضني شيئا من المال ما اللي هي فقير المصاري شو قال لي اقرضني اقرضته مني ازاي هديني ده فتح الشباك وتطلع على هذا الرجل الفقير اللي كان عند اشارة المرور ليش؟ يعمل السنة النبوية يعمل بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لكم نمشي على إذا خرج وأراد الركوب فحب أن يقول بسم الله. كلمة تركبه سيارة، الباص، الطائرة، أول شيء تقوله بسم الله. مرة طاعة الطيارة أنا كنا رايحين على الحج. فواحد ركب واحد كنت أنا أول واحد. أنا ركب حسيت عملته بدي بطلت أنا أقدر تقدر تشوف شو قال لي بدي أنا أول واحد تجري بالطيارة. فكرت يمشي شغلة شو بده يعمل أول واحد بتجري بالطيارة. مش رايح على جوا طالع معنا السيارة. أنا قصدي إنه نحن بدنا ننتبه لشيء اللي وارد نعمله، شيء اللي فيه خير نذكر لنعمل، شيء اللي فيه فكرت بده يعمل شيء شغلة يعني مهمة. قال أنا بدي أول واحد بتجري بالطيارة. طب ما كانت بسرعة عمره والمضيفات بسرعة عمره واللي بيطلع من الطيارة بسرعة عمره. ويستحب أن يقول يا ولد إخواننا كلهم بنقولهم يا إن شاء الله بس نسمعهم فيهم بنعم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا الجزر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. بس لفظ صحيح مثل ما قلت اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. في واحد كان معقول وأطوعنا بعده صاروا وأطوعنا بعده بيجوا وقضي عنا بعده يعني حتى يهون علينا البعد يصير هينا علينا يصير سهلا علينا. اللهم انت الصاحب في السفر مش معناته فينا بمعنى اولادنا اللي تعرفها بين صاحب الصاحب معناه انت منطبع علينا في كل احوالنا ومن جمله ذلك في سفرنا هذا. هذا معناه اللهم انت الصاحب في السفر اي لا يخفى عليك شيء انت مطلع عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام حين قال وهي محتضر بل الرفيق الاعلى ايش معناته هو رب العالمين؟ الرسول تم البلاغ بس الناس بيقولوا الرفيق الاعلى بظل معناته رب العالمين. لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الاعلى جبريل وميكائيل. مما عليك الرفيق الاعلى حديث الرسول هو قال الرسول بل الرفيق الاعلى جبريل وميكائيل. ففي كثير ناس يفكر الرفيق الاعلى رب العالمين بيكفوا على وقت النعمه انتقل الى الرفيق الاعلى. شو بيقول لك رايح على جبريل وميكائيل هو كل واحد يكون على جبريل وميكائيل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فننظر نحن على رب العالمين فينا اللهم انت الصاحب في السفر معناتها مطلع علينا في كل احوالنا هون في سفرنا انت مطلع علينا. والخليفه في الاهل والمال يعني كانه عم يقول يا رب احفظ لي سهلي ومالي. هذا معنى الكلام. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقر وسوء النظر في الأهل والمال والولد. يستحب طالب العلماء يستحب أن يتجنب الشبع المنقر والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة. فالحاج أشعث أظهر. يعني مطلوب من السفر يركز على الطعام، لا يركز على كيف مين وأشكال وألوان. هل ما حرام؟ ما هو الحرام؟ إذا شبع من هو حرام؟ العلماء يقول ترك هذا أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحسب ابن آدم لقيمات يطل قلبه، يعني ليأكل شيئا قليلا يتقوى فيه جسمه يكون قويا. يتجنب المخاصمة والمخاشنة لكلام الخشن يتجنبه، ومزاحمة الناس في الطريق ما تبش حدث رجع منكم، لا أدفع الطرق ولا أدفع الفطر ولا عند الحجر الأسود ولا بعاطف ولا بغض ولا في أي موضع من المواقع وموارد الماء. إذا ترافق ثلاثة نقاط ينبغي أن يؤمنوا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا. هذه كلمة السفر يكون في أمين، وهذا الأمير يطاع في السفر استحبابا فيما لا معصية فيه. اعملوا هذه السنة، اعملوا بها نقوى واحد يكون ظاهرا من أهل الغري أهل الفضل أهل التقوى. من كل ما نقول له أمرناك علينا في سفرنا هذا حتى نعمل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، يعني في السفر مش في البيت. إن شاء الله تروحوا على البيت طاقات البيت ويلا تعمل أنت أمير علينا. لا، بعض الجهات هكذا في الحضر يعمل أمير على كل مجموعة وراء الجماعة كلهم. ليس هذا الذي ورد في الحديث، إنما هذا الذي ورد في الحديث عن السفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، يعني كلما وصلتم إلى محل نزلتم ونزلتم فيه. ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. كلمة توصل محل تنزل فيه تطع الغرفة عقب يشوف شو بتقول الغرفة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كلمة وين تنزل غلوها؟ شعر كلمات الله التامات. الله له كلام واحد تدلي تدلي ليس بحال ولا صوت ولا لغة، قدرة واحد، علم واحد، سمع واحد، بصر واحد. بس بيجي اللفظ أحيانا بلفظ الجمع للتعظيم، هون للتعظيم. كلمات الله معناها كلام الله الواحد العظيم. هذا معنى، هذا معنى بكلمات الله التامات. التامات يعني كلام الله لا نقص فيه. هذا معنى التامات، كلام الله لا نقص فيه. كثير اشياء في الشرع وردت اذا الانسان لم يتعلم معناها وتحاول التصور بصوره شيء غلط. يعني مثلا في القران الكريم واشرقت الارض بنور ربها، الله تعالى ليس لا يقال عنه صوت، لا يقال عنه نور بمعنى صوت. شيء لو اشرقت الارض بنور ربها يعني في يوم القيامه لا حكم لاحد الا لله. يعني واشرقت الارض في يوم القيامه بحكم الله الذي لا حكم لغيره. طيب انا من وين بدي اعرف انه معناته اشرقت الارض بنور ربها اي بحكم الله الذي لا حكم لاحد الا له في يوم القيامه؟ ما في حكم لاحد الا لرب العالمين. اذا واحد ترك حاله للتصور شو قد يتصور؟ والعياذ بالله من الجهل من الكفر والتشبيه. قد يتصور ان ربنا كل نورانيه وعم يضوي يوم القيامه. واشرقت الارض بنور ربها اي بحكم الله، ولا حكم لاحد في يوم القيامه الا لله رب العالمين. هذا معنى. كيف بده يعرف الواحد؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعض الناس يفكر ان الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا غير صحيح. الملك الموكل بذلك في يوم القيامه يقول لمن الملك اليوم، ثم الملك يجيب لله الواحد القهار. حين عرف الحال انه ما تعلم، لا، علم الدين ما بتشكك في شيء. ولا نطرح لحالنا بالبيت او الورقه ولا كنت طبعت ورقه وقعدت منهم بس الامور انا حاطه بالبيت. المهم بدنا نسمع مش هيك عم نحكي عشان نسمع هذا العلم ونستفيد منه. فالله سبحانه وتعالى له كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغه ليس في كلام العالمين. القران الكريم اللي موجود بين فلسفتين المصحف واللي نحن نتلفظ فيه ويكون في صدور المؤمنين هو عبارة عن صفة الله. هذا القرآن عبارة عن صفة الله عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي. ونقول عنه كلام الله لأنه عبارة عن صفة الله فهو ليس من تأليف بشر ولا من تصنيف ملك. جاء به جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ذاته لا يشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات. شو يعني ذاته؟ أي حقيقة الله لا يشبه المخلوقات. أما ذواتنا نحن عنده جسم ذاتي يعني جسمي، ذاتك يعني جسمك، ذات هذا يعني جسمه هذا الحجم الذي هو عليه. أما ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان، ليس شيئا يتطور. من شيء نتصوره رب العالمين. الله لا نتفكر في ذاته، انما نعرف صفات الله. ماذا يجب لله من الصفات؟ نعرف نتعلم. ماذا يستحيل على الله؟ ماذا يجوز في حق الله؟ هذا نتعلم. فبذلك يقال نعرف الله تعالى بمعرفه ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه من الصفات وما يجوز في حقه. هذه المعرفة ليست معرفة إحاطة، هذه هي عمل بالآلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله لذكرناها بأولا. إذا خاف قوما أو شخصا قد استفر فإذا أوضر فتنقاف شخص أو قوم آدميا أو غيره. يقول من ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. شو معنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم؟ نحن هو علم، يعني يا رب نحن نغلبهم بك، نستعين على هؤلاء الظالمين بك يا ربنا فأعنا عليهم اجعلهم مغلوبين. هذا معنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن وما راح في دعاء الكرب. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه الكلمة كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كرده أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فأنت تهل فيه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أي كرروها قولوها كثيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبابه. دعونا ما أنا أوصيكم بالدعاء عشان لما تدعوا إن شاء الله تقولوا ولمن أوصانا الدعاء عشان ندخل أنا معكم ولأحبابنا كلهم لأحبابكم كلهم لأقاربكم اللي أوصيكم بالدعاء بمهمات أمور الآخرة والدنيا. أكثر شيء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وان اللفظ وكيف الوالد مش معناته الام لا، الوالد بيشمل الام والاب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتق دعوة المظلوم، فإنها لا ترد ولا من كافر، يعني المظلوم تعاقب المجاهد. فلذلك الذنوب هم ضد المحرم. على قد واحد يقول لي كيف واحد كافر مظلوم، يعني مثلا واحد كافر عم يشتري منه غرض، شو بدي اعطيه مقابل الغرض؟ الثمن. اشتريت منه غرض ولم اعطيه الثمن، شو كون عم ظلمته؟ لو كافر بالمعاملات عامل المعامله الصحيحه ممكن انا ليس لي ان افعل هذا. فورد في الحديث اتقوا دعوه المظلوم فانها لا ترد ولو من كافر. فانتم السفر اكثر فيه من الدعاء. يستحق للمسافر ان يداوم على الطهاره وان ينام على الطهاره. ذكر بعض اكابر العلماء ان الشخص اذا نام على طهاره نام على جنب الايمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنب الايمن، ما تنام على طول بطن. بعض الناس يقول ما بعرف نسجد على بطنه. راى رسول الله صحابيا ينام على بطنه فنهاه عن ذلك وقال له انها قطعه يبغضها الرب، يعني مكروهه. يبغضها الرب يعني مكروهه، منيحه. نوم على البطن منه صحي ومنه مناسب للشخص ومنه موافق للسنه النبويه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الى جهه القبله، يعني بحط المكان الفراش في النوم الى جهه القبله بحيث يكون ينام على يمينه الى جهه القبله مستقبلا القبله، ويضع يده اليمنى وينام على باطن كفه اليمنى، باطن الكف اليمنى ينام عليها عليه الصلاه والسلام، وينام على الطاعه يذكر الله وينام. فاربع احكام العلماء: الذي ينام على الطهاره وعلى جنبه اليمين ويذكر الله حتى ينام فان روحه مع قطارها تشبث تمتد لتبيت على العرش. وهذا الفعل من اسباب المراعي الحسنه. يعني في ناس يقول لك ما بشوف شيء او بشوف بس مشاكل وحركه في المنام، مما يعين على الرؤيه الحسنه. ما تشد عليه توضا نام على وضوء مع ذكر الله لا اله الا الله لا اله الا الله باخلاص لفظ صحيح على جهه. هذا بيساعد باذن الله على ان الشخص يشوف منام حلو، رؤيه جميله. منها رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم. من كم يوم يقع واحد من احبابنا اسمه حسن قال لي بيحكي لك المنام اول مره في حياتي ما بيحكي. قال لي اليوم الذي توفي فيه الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي ذهبت للصلاه عليه فكان مع موقف جسد الشيخ رحمه الله. قال لي فدخلت قاعه الشيخ احمد الكنداراني في مقابله لمسجد وجه الحجر وقعدت على الكرسي زعلان كثير ومهموم ومكروه. قال لي فنمت خفيف. قال لي فرايت في الرؤيا الامام الشافعي رضي الله عنه على باب قاعة الشيخ أحمد الكنداراني، ومعه الإمام مالك، الإمام مالك رضي الله عنه، ومعه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع. ذات أئمة شيخ الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال لي ومعه الشيخ بدار رحمه الله. قال لي كانوا حديثين أبيض لابسين عمودات بيض. هو أول مرة بشوفه فطلع الشيخ بدار قال لي الشيخ بدار شو بتعمل؟ قال له ناطرين جثمان الشيخ عبد الله حتى يحضر حتى ناخذه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي بس انهى كلامه حسيت عندي عقلين بابا هو بص جثمان الشيخ قمنا بالصلاه عليه صلاه الجنازه. قلت له ليه ما حكيت لنا اول مره بحكيها لشخص؟ فرحم الله الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه. كان يرعى في مرار كثيره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم وكم في مراقي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وكان يسميه في هذه المراقي معلم التوحيد. كان يقول عن الرسول في المنامات، كان يقول عن الشيخ عبد الله يناديه يا معلم التوحيد. ثم اخبرني الدكتور كمال الحوت امس قال لي شخص من احبابنا راى الشيخ عبد الله بالرؤيا مع الرسول هذه الآن بعد وفاته صلى الله على رسول الله وسلم. ثم الله ظهر له جماعة الشيخ وهم يمشون إلى الجنة، فرأى الشيخ حسانا أولهم الله يحفظه، ثم ثم بعض أحبابي الذين يعرفهم يذهبون إلى الجنة. فقال الشيخ عبد الله: هؤلاء الذين تعلموا التوحيد عندنا سيدخلون الجنة. قال هو لما سمعت الشيخ عبد الله اطلعت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشار لي الرسول النعم دون ما يتكلم، أشار أنه نعم يعني يصدق الشيخ في كلامه. قال فقلت للرسول: يا رسول الله، لكن بعضهم ظلم بعضا، يعني بعض الأحيان في من تميل الشيخ من وقع في ظلم وأكل مال غيره ظلما. قال له: إن شاء الله تعالى سيتوبون قبل الموت حتى يدخل الجنة بلا عذاب. قال فطلعت على الرسول عليه الصلاة والسلام فعمل بيت الرسول ثلاث مرات أنه يوافق على كلام الشيخ. الله يرحم الشيخ وينفعنا به وينفعنا به ويجعلنا من الذين يمشون على الخطى هؤلاء الأنبياء الصالحين. وتشرف نهتم مع بعض ثلاث مرات لمن فيها بركة عظيمة أن نصلي على النبي بعدين يجي الشيخ أحمد يحكي معكم ونستغفر ثلاث مرات جماعة مع بعض. ومتى توافقت يتعلم ايه دول حتى لنعمل لرفع ابنه يعني لو كان طلع الحكم. طيب مين اللي قدم عنها بحمد ابنه بعد ما طلع الحكم؟ كمان يرفع ابنه بعد ما طلع نحن حاضرين لنسلمكم الإغراض، وحنعطيكم هالورقة بتصرفوا فيها،